يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطاني أهل الميت مالا لأحج عن ميتهم وهو لا يصلي، فهل لي أنا أحج عنه؟ إذا ثبت عندك أنه مات ولم يتب تارك للصلاة فلا تحج عنه. نعم.